ولذلك الفضيل عمل كده مع سفيان بن عيينة. ثم ذكر قصتين أو ثلاث قصص كلهم فيهم هذا المعنى وفيهم معنى جيد. يعني القصة المهمة منهم أنه رجل تعلق بامرأة وكان قوي البدن وفي يده سكين، أي حد يقرب منه يروح ضربه بسكين تعويرة يطلع يجري، وهو ماسك الست عايز ياخدها في الحرام في يغتصبها أي حاجة يعني، والمرأة تصيح وتصرخ. إذ مر بهذا الجمع بشر بن الحارث فاخترق الناس واقترب من الرجل وحكه بكتفه فسقط على الأرض، والناس جيروا خدوا السكينة وبدأوا يفوقوه. قالوا له إيه اللي جرى لك؟ كنت تضرب الناس بالسكاكين وقوي والناس مش قادر عليك كلهم، إيه اللي حصل؟ قال لهم والله ما أدري، لكن احتك بي شيخ وقال لي اعلم أن الله مطلع على ما تفعل، فاقشعر بدني وسقطت على الأرض. فقالوا أنت عارف مين الرجل ده؟ قال لهم لا والله شيخ ما عرفوش. قالوا ده بشر الحارث، طبعا بشر كان أشهر الناس في بغداد، ما فيش حد أشهر منه. فمرض الرجل ومات ليومه. طبعا القصة قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة، لكن فيها هذا المعنى، فيها معنى أن التذكير بالحسنى يحيي القلوب الميتة ويعيد إلى الأرواح زكاءها ونفاستها التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها، ويطرد الشيطان عنها. قال له اعلم أن الله مطلع على ما تفعل، فأغشي على الرجل، أغمي على الرجل، غشي غشاه نوع من الإغماء وأفاق بعد يوم، مات في نفس اليوم مات. قال الإمام الغزالي هذه عادة أهل الدين في الحسبة، كل اللي ذكرته ده من الخير والرفق والرقة وكذا، هذا عادة أهل الدين في الحسبة. وقد نقلنا آثارا وأخبارا في الباب فلا نطول في ذكر، نقلنا فيها آثارا وأخبارا في باب البغض في الله والحب في الله من كتاب آداب الصحبة، فلا نطول بالإعادة. فهذا تمام النظر في درجات الاحتساب وآدابه، والله الموفق بكرمه، والحمد لله على جميع نعمه. ثم جاء الإمام الغزالي إلى الباب الثالث من أبواب كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الباب الثالث في المنكرات المألوفة في العادات. أشار إلى جمل من المنكرات المألوفة في العادات. لماذا؟ لأن ذكر جميع المنكرات المألوفة في العادات مستحيل، ده أولا. ثانيا لأن المنكرات المألوفة في العادات تتغير، في كل زمن له منكراته، وكل جيل له منكراته، وكل قوم في نفس الزمن لهم منكراتهم، وكل قبيلة زي قلنا بالقبائل لها منكرات، وكل صنعة لها منكراتها، فحيجيب ايه ولا ايه؟ فأشار إلى جمل، أشار إلى أشياء، أشار إلى منكرات المساجد وضرب لها أمثلة بإساءة الصلاة. الرجل اللي يصلي نقر تك تك تك تك تك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى رجل أمامه بهذه الطريقة قال صلي فإنك لم تصلي، فأعاد بالطريقة نفسها فقال له صلي فإنك لم تصلي، فقال له والله لا أعرف غيرها يا رسول الله، فعلمه الصلاة. قال له إذا قمت فاقرأ بفاتحة الكتاب ثم بما تيسر من القرآن في هدوء، ثم إذا ركعت فقل كذا ثلاث مرات، ثم إذا رفعت، ثم إذا سجدت. علمه الصلاة كلها وقال له علمه ركعة، وقال له وافعل ذلك في كل صلاتك. وده حديث مشهور عندنا في كتب السنة اسمه حديث المسيء صلاته، أساء الصلاة قدام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي علمها له. وبعدين ذكر اللحن في القرآن الكريم، واللحن الذي يقصده في القرآن الكريم هو الخطأ وليس هو القراءة بالألحان، لأن القراءة بالألحان لا تكون في الصلاة، القراءة بالألحان في التلاوة في المياتم وفي الأفراح وفي التلفزيون وفي الراديو، لكن هو يقصد اللحن الخطأ في القراءة، لأن كثيرا ممن يؤمون الناس، وللأسف أن هذا عاد في زمننا، يؤم الناس في المسجد وهو واخد إذن من وزارة الأوقاف وهو يلحن في القرآن الكريم. وهناك قصص كثيرة لا نحب أن نذكرها لئلا تشيع الأخطاء الفاحشة في الناس، إنما كاد صديقنا الكبير وأخونا الجليل رحمة الله عليه الشيخ عبد الصبور شاهين أن يضرب في المسجد عندما صحح لإمام في مسجد مر به في الطريق صلى فيه المغرب، صحح الإمام الفاتح، فكاد الإمام وأصدقائه أن يقوموا به، وهو الشيخ الجليل حافظ القرآن وأستاذ الدراسات القرآنية في كلية دار العلوم، وكان في ذلك الوقت خطيب جامع عمرو بن العاص في القاهرة أقدم المساجد المصرية، كادوا أن يضربوه لأنه بيصحح له لهذا الفتى القارئ الفاتحة، يلحن في الفاتحة. واللحن كثير في القراء الذين يؤمون الناس في الصلوات، وهذا من عيوب المسؤولين أو من مسؤولية المسؤولين. ثم ذكر منكرات الأسواق وقال منها الكذب والخلل في المكيال والميزان وأدوات القياس الكيلة والرطل والبتاع، قال هذه كلها من منكرات الأسواق. وذكر منكرات الشوارع تضييقها على الناس بالمتاع، أنا لا أعرف بلدا تضيق شوارعها على الناس بالمتاع وبالسيارات وبكراسي المقاهي وبالتخزين السلع فيها مثل ما تضيق شوارع مصر بهذا كله. المرء لا يستطيع أن يمشي في مصر على الرصيف، فإذا مشى في نهر الطريق فهو عرضة لسيارة تصدمه أو لدراجة تضربه أو لدراجة بخارية تخبطه يقع على الرصيف يموت أو يجراله. ولنا أصدقاء وأقرباء وقع لهم هذا قريبا جدا، لأن الأرصفة مشغولة بشغل حرام، سلع حرام وضعها على الأرصفة، كراسي مقاهي حرام وضعها على الأرصفة، المتاع بتاعك حرام وضعه على الرصيف، لأن الرصيف ده ملك الناس، أنت تغتصب ملك الناس. ثم تقع الحوادث فيموت من يموت أو يصاب من يصاب ويحتاج إلى علاج وينفق من وقته ومن ماله، وقد لا قد لا يشفى الشفاء التام. هذه كلها مسؤوليات شرعية فضلا عن كونها مسؤوليات قانونية. وإذا كان القائمون على تطبيق القانون لا يراعون الله في عملهم ولا يمنعون المنكرات التي يمنعها القانون، فإن الله تبارك وتعالى يحاسب على الصغيرة والكبيرة. لا ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ذكر الصغيرة قبل الكبير، ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما فيش حاجة، ووجدوا ما عملوا حاضرة. طب خلاص بس كده؟ قال لا، ولا يظلم ربك أحدا. فيجب على الناس أن ينتبهوا. قال منكرات الشوارع أولها تضييقها على الناس بالمتاع وربط الدواب. الدواب دي هي السيارات دلوقتي، كان بيربط الجمل أو بيربط الحصان، دلوقتي بيربط السيارة وبيربط الحمار برضه موجود يعني. ولا يجوز ذلك، الغزالي بيقول لا يجوز ذلك إلا بقدر الحاجة دون تضييق على الناس. لازم تختار حتة ما فيهاش تضييق على الناس. وقال الذبح في الطريق، وما أكثر الذبح في الطريق في بلادنا العربية والإسلامية كلها. يجي الجزار كده على باب الدكان وينحر الدابة، ينحر العجل، ينحر الجاموسة، ينحر البقرة، ينحر الخروف. وفي أيام عيد الأضحى الذي ننتظر أيامه قريبا وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، تمتلئ الشوارع بالذابحين في الشوارع، وتمتلئ بالدماء المراقة والروائح العفنة بعد يوم أو يومين، ثم الجراثيم، ثم الذباب، ثم هذا كله مما لا يجوز. وإلقاء الكناسة، صديقي الحبيب دكتور محمد الرشيد رحمة الله عليه كان في زيارتي مرة في القاهرة ومررنا بمنطقة ينبغي أن تكون نظيفة، فقال أعوذ بالله يا محمد وإيش بلاكم صرتم مثل اليهود. قلت له يا بحر، قال اليهود كانوا يرموا الزبالة برا البيت، برا فناء البيت، البيت نظيف والشارع كله مكروبات، أنتوا صرتوا كده في مصر. أرجو أن يذهب أي أحد إلى المنطقة الأثرية الدينية عند الأزهر الشريف أو عند جامع عمرو بن العاص أو عند مسجد السيدة زينب ويشوف أكوام القذارة اللي خلف هذه المباني، ويعرف أن الناس لا يحترمون أثرهم الديني فضلا عن أن يحترموا معيشتهم الآدمية. فهذا أيضا مما يحرم إلقاء الكناسة في الشوارع. ثم قال ورش الماء بحيث يؤدي إلى التزحلق والسقوط. كده الإمام الغزالي بيقول، شفت بتشوف ناس ماسك خرطوم بيرش الماء، حلو لأنه بيهدي التراب، بس رش شويه ميه صغيرين ما تغرقش الشارع، تخليه يظبط، اللي ماشي يتعور يقع، اللي ماشي بعجله يتزحلق، اللي عربيه يجي يفرمل فراملها تضيع منه يروح يخبط الناس. التعامل في الشارع ينبغي ان يكون بما يحفظ حقوق الاخرين. وبعدين تكلم عن منكرات الحمامات العامة. الحمامات العامة أظن لم تعد موجودة الآن، والموجود منها حاجات رفاهية بقى يسموه حمام مغربي وحمام مش عارف إيه، حاجات لا أعرفها يعني، ولم تعد من شؤون العامة، لأن زمان الحمامات كانت حمامات عامة فكان المنكرات فيها كتير. الآن انتهت هذه الحمامات وانتهى بالتالي المنكرات الخاصة بها. ثم ذكر منكرات الضيافة ومن أهمها الإسراف وفرش الحرير للرجال اللي تكلمنا عنه في حلقة سابقة، والضيافة في آنية الذهب والفضة، يدي القهوة والشاي في فنجال ملبس بفضة أو ذهب ويغرف في طبق محلى بفضة أو ذهب، هذا كله من المنكرات التي ذكرها وبين كراهتها وأورد الأدلة عليها. وختم بها الكلام في هذا الباب، قال والإسراف قد يطلق، الإسراف قد يطلق يعني تسمي إسراف، ويراد به صرف المال إلى النائحة والمطرب والمنكرات الأخرى. النائحة اللي بتيجي في العزة تقعد تقول على الراجل كلام أو على الست كلام ما حصلش، كله كذب وهي حفظها زي السجع او زي الشعر، وتقولوا اهل الميت فرحانين قوي بيه لانه بيظنوا ان الكلام ده صح يعني. فهذه النائحه النواح حرام، والنواح من اهل الميت نفسهم محرم، فما بالك بالنائحه المستاجره؟ النائحه المستاجره اكثر حرمه من النائحه الثكلى. في المثل العربي القديم ليست النائحه الثكلى اللي هي صاحبه المصيبه كالنائحة المستأجرة لما تدفع لها قرشين، ومع ذلك هذا محرم وهذا محرم، ومال النائحة المستأجرة حرام. فقال وقد يطلق الإسراف على الصرف في المباحات، يعني المباح أنا عايز أكل، أيوة كل ولا تسرف، بدل ما تأكل خمس سمكات كل سمكة، كل سمكتين، بدل ما تأكل فرختين كل ربع فرخة يكفيك ويغديك ويشبعك، بدل ما تملأ بطنك فما ملأ ابن آدم يعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه عشان يتنفس، مش لنفسه زي ما قالوا الجهلة يملى التلتين ويسيب التلت، لا، كل بالمعروف وأنفق بالمعروف وكل بلا إسراف وأنفق بلا إسراف والبس بلا إسراف، لأن هذا كله مما حرمه الله تبارك وتعالى إذ قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا في البخل والإمساك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويروى أن عمر بن عبد العزيز كان استشهاده بهذه الآية سببا من أسباب تولية عمه له وتفضيله إياه على أبنائه. عمه سليمان ندهه أولاده وقال لهم أيكم ينفق أحسن النفقة، فده قال أنا بنفق 1000 درهم، وده قال أنا بنفق 200، وده قال أنا بنفق 500، وده، وقال له عمر أنت بتنفق كام؟ قال له نفقتي هي الحسنة بين السيئتين. فبص لأولاده على انه حد ينتبه للمعنى، ما حدش انتبه، فقال له وما هي يا عمر؟ قال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فانا نفقتي هي الحسنة بين السيئتين. يقال ان هذا من الاسباب التي جعلت سليمان يعهد اليه بالخلاف. ورب العالمين يقول لا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. يا خبر ابيض، لمجرد التبذير هو انت متبذر ليه؟ للخيلاء، بذر ليه؟ للفشخرة، بذر ليه؟ ليقال فعل، فقد قيل، خلاص جهنم واسع والعياذ بالله. ووصف ربنا المؤمنين فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اللي هي الحسنة بين السيئتين. قال فمن يسرف هذا الإسراف ينكر عليه ويجب على القاضي أن يحجر عليه، يمنعه من هذا الصرف، إلا إذا كان الرجل وحده ما عندوش ولاد ولا زوجة ولا كده، وله قوة في التوكل صادقة، متوكل على الله، بيشتغل وبيتعب ومتوكل على الله وله قوة في التوكل، فله أن ينفق جميع ماله في أبواب البر. ده زي مين؟ أبو بكر رضي الله عنه، جاء الناس بنصف أموالهم ربع أموالهم مش عارف إيه، أبو بكر جاء بكل ماله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا تركت لعيالك؟ قال له يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. يقول عمر فكنا كل ما يعمل أبو بكر حاجة نحاول نعمل زيه، نلاقي سبقنا، كل ما نحاول نعمل حاجة أبو بكر يسبقنا. طب في حد عنده من قوة الإيمان وصدق اليقين مثل الرجل الذي يأتي بكل ماله في غزوة العسرة يقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي ماذا تركت لعيالك؟ يقول تركت لهم الله ورسوله. هذا التوكل. فقال مثل هذا الرجل، لأنه ما يقدرش ينفي مثل هذه الواقعة في حياة المسلمين، وأن من خلق أبا بكر يخلق أمثاله، وأن من أتى بأبي بكر ليكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه وناصر الدين بعده يستطيع ويخلق فعلا من ينصر الدين بهذه الأخلاق العظيم. قال إذا كان الرجل وحده وله قوة في التوكل صادقة فله أن ينفق جميع ماله في أبواب البر، ومن له عيال أو كان عاجزا عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع ماله. ثم قال وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو إسراف محرم، ومن فعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام لأن التزيين من الأغراض الصحيحة، لكن من أنفق معظم ماله في ذلك فهو حرام. يعني واحد عنده ملايين وزين بيته ب200,000، خلاص هو بيطلع صدقاته بيطلع زكاته وبينفق ومن حقه يتمتع بهذا، هي متعة في الدنيا نرجو ألا تخصمها في الآخرة لأنها حلال. لكن اللي ما عندوش إلا 100,000 ويزين بيته ب200 يستلف 180 عشان يبقى بيته زي بيت جاره، ده أحمق، يجب أن يحجر على هذا الأحمق. نعم. قال ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها، مع أن نقش الباب والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد الزينة، فكذلك الدور. قياس فاسد وأصل غير صحيح. أما تزيين المساجد فهو مما ابتدعه الناس، لم يأتي به قرآنا ولا سنة، ولا كانت المساجد تزين في السلف، في عصر السلف الأول من الصحابة والتابعين. بل إن أحد علماء شنقيط، شيخ شنقيط الكبير الذي كان مقيما في المدينة، زار بلدنا الإسكندرية وكان ضيفا على أبي رحمه الله، فقال لي أبي أريد أن أزور المساجد، فأخذه أبي ليزور به مساجد الإسكندرية. يقول فلما صعد به بعض سلالم مسجد أبو العباس المرسي ولي الله الصالح المشهور في الإسكندرية، وهما يتخذوا أبو العباس أهلي في الإسكندرية، يتخذ مش أهلي يعني أهل العوة، أهل الإسكندرية يعني، يتخذون أبو العباس المرسي رمزا لمدينتهم، ويهتفون باسمه في مباريات الكرة وفي الأفراح وفي هذه الأشياء. فصعد بعض سلالم المسجد ثم نظر بداخله وقال لأبي إيش هذا يا سليم، ما هذا يا سليم؟ قال له إيه؟ قال هذا كنيسة، هذا ليس بمسجد، انزل انزل. فنزل وقال له ليه بتقول كده؟ قال النقوش والتزيينات والذهبيات هذا كلها آيات قرآنية مكتوبة على حيطان المسجد، رآها مكتوبة ومنقوشة مزينة بالذهب ممطلية بماء الذهب، فقال له هذا كنيسة وليس هذا بمسجد. فلما أخذه إلى المسجد الآخر، ومسجد الإمام البصيري هو في الوصول قبل، لكن الناس بتذهب إلى أبي العباس أولا، فرجعوا كده خطوتين عشان يدخلوا مسجد البصيري، فنظر على الحيطان فوجد البردة اللي هي قصيدة البصيري المشهورة البردة النبوية منقوشة على الحوائط. قال كل مساجدكم كنائس يا سليم؟ ورجع الرجل فذهب به إلى مساجد أخرى بقى ما فيهاش الحاجات دي، فسر وصلى وانبسط ووعد. هذا الكلام عن قياس تزيين الدور على تزيين المساجد خطأ، لأن تزيين المساجد أصله أمر من يعني لا أقول يعني منهي عنه لأن النهي ما وردش، لكن النهي عن تزيين المساجد اللي هي التزيين المبتدع، التزيين الذي فيه إسراف، التزيين الذي لم يكن على عهد الصحابة. ثم بقى شغل المصلين، كثيرا ما تصلي وأنت تنظر إلى الآيات معجب بالخطاط أو معجب أو عرفان منه لأنه خالف قواعد الخط، فتغفل عن معاني القرآن الذي يقرأه القارئ وأنت يعني تنتقد هذا. قال وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة، فذلك مباح في جنسه ويصير إسرافا باعتبار حال المرء وثروته. وأمثال هذه المنكرات كثيرة لا يمكن حصرها، فقس بهذا منكرات المجامع ومجالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات الصوفية وخانات الأسواق، لا تخلو بقعة عن منكر مكروه أو محظور، يا إما مكروه بس يا إما ممنوع محظور يعني محرم. واستقصاء جميع المنكرات يستدعي استيعاب جميع تفاصيل الشرع أصوله وفروعه. طب وهنعرف نعمل الحكاية دي إزاي؟ فلنقتصر على هذا القدر منه. وبعدين تكلم عن المنكرات العامة وقال كلام جميل قوي ينبغي أن يعرفه كل إنسان، قال فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمحافظة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه، ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى أهل السواد اللي هو الريف المكتنف ببلده، ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب يصف حل في زمنه وغيرهم، وهكذا إلى أقصى العالم، إلى أقصى العالم. فاكرين حسن البنا رحمة الله عليه لما كان بيقول الفرد المسلم والأسرة المسلمة والجماعة المسلمة والدولة المسلمة والعالم المسلم؟ الإمام الغزالي من القرن الخامس الهجري بيقول الكلام ده، بيقول البيت واللي جنبه واللي جنبه البوادي وأهل السواد، ثم أهل البوادي من الأعراب والأكراد، ثم إلى العالم بأسره. هو فرد واحد يحب العالم بأسره؟ لا، لكن كل واحد إذا قام بهذا تحولنا إلى دعاء في العالم بأسره. قال إلى أقصى العالم، فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد، وإلا حرج به كل قادر عليه، قريبا كان أو بعيدا، ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض، لا يسقط الحرج عن الأمة ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه، وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه، وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه. أما الذي لا يهمه إلا أمر دنياه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أن تحدث الإمام الغزالي في الباب الثالث من أبواب كتابه عن المنكرات العامة ومنكرات الأسواق ومنكرات المساجد وما إلى ذلك، وقال إنه الفرض الأصلي على المسلم هو الدعوة إلى هذا الدين حتى يبلغ بها أقصى الأرض. ختم الحديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هو كان تكلم في موضعين آخرين ذكرناهما بالتفصيل عن أمر السلاطين بالمعروف، السلاطين هم الحكام يعني، ونهيهم عن المنكر، وذكر تفصيلاته وقال قد ذكرنا، فقال هنا في هذا الباب قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر وخامسه الحمل على الحق بالضرب والعقوبة وسادسه وسابعه إلى آخره. قال والجائز من جملة ذلك، من جملة هذه الأمور الثمانية مع السلاطين الرتبتان الأوليان يعني، وهما التعريف والوعظ. ما يجوز أنك تهدد السلطان بأن حموتك، مش هينفع، أضربك مش هينفع، تخرج عليه ما ينفعش، لأن الخروج على السلطان فيه فتنة أكبر من المعروف، من المعروف المتروك أو المنكر الذي يأتي. قال وأما المنع بالقهر فليس ذلك لأحد الرعية مع السلطان، فإنه يحرك الفتنة ويهيج الشر، ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر مما يقع به من المعروف. قال وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه، فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره، يعني إلى غير القائل، إلى بيته أسرته قبيلته أولاده جيرانه وعملائه في تجارته وما إلى ذلك. إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز، ما يصحش يقول. وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه. ليه؟ للأثر الصحيح، الأثر الصحيح المشهور ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فدخل الجنة. فمن من من الأشياء الفضلة التي يدخل الناس بها الجنة لأنهم فعلوها أن يأمروا وينهوا إماما ظالما، يعني حاكما ظالما، فيقتله فيدخل الجنة بهذه القتلة. قال وقد كان من عادة السلف، ده الإمام الغزالي بيقول كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهج والتعرض لأنواع العذاب، لعلمهم بأن ذلك شهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك. وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقال ومخوف ومكلم سلطان على الخوف وحده بلا رجاء. إيه بقى دي؟ العلماء لما شرحوا هذا أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، قالوا لأن المجاهد أفضل الجهاد، الجهاد يعني قتال في سبيل الله بالسلاح، هذا العرف، العرف اللغوي حوله إلى ذلك، العرف الفقهي حول كلمة الجهاد إلى القتال بالسلاح. فهذه المجاهد بين رجاء وخوف، رجاء أن ينتصر ودينه يعلو ويغنم أو يموت يستشهد. قال أما مكلم السلطان فهو على خوف فقط، ما عندوش أي رجاء، رجاء إيه؟ ما هو هيقتله يقتله، ما فيش كلام يعني. ولذلك كانت أفضل كلمة، أفضل الجهاد كان كلمة عند سلطان جائر، لأنه ليس بين مخافة ورجاء، وإنما هو على مخافة ومخافة، فيش غيرها يعني. قال ولما علم، قال الإمام الغزالي ولما عمل المتمسكون في الدين، المتمسكون بالدين المتصلبون فيه، المتصلبون دول بقى المتطرفون، دول الغلاة الوحشين بتوع زماننا، لا لا لا، المتصلبون الذين لا ينفكون عن الدين، كأنهم هم والدين صلب واحد، شيء واحد، يرون فيذكر الدين ويذكر الدين في غيبتهم فيعرفون ويذكرون، دول المتصلبون في الدين اللي بقوا هم والدين ملتصقين التصاقا تاما. ولما علم المتصلبون في الدين المتمسكون به أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر، وأن صاحب ذلك إن قتل فهو شهيد، أقدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك ومحتملين أنواع العذاب وصابرين عليه في ذات الله ومحتسبين لما يبذلونه من مهجهم عند الله سبحانه وتعالى. قال وهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين، لأنهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم، ورضوا بحكم الله تعالى إن رزقهم الشهادة. فلما أخلصوا النية لله أثر كلامهم في القلوب القاسية فلينها وأزال قساوتها. أرجو أن تستمعوا إلى ما يقول. وأما الآن يعني في القرن الخامس الهجري، نحن في القرن الخامس عشر، وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء. دلوقتي الأطماع والمناصب وشيخ الإسلام وكبير العلماء وشيخ المفتين وإمام الأئمة، طيب، فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا، وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم، أحوالهم سيئة جدا، فالناس لم الأقوال لا تساعدها الأحوال، وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم، أنا أخطأت في النطق الأول، إن تكلموا أقوالهم لا تساعدها أحوالهم، أحوالهم زي الزفت فلا تساعد أقوالهم، فلم ينجحوا في الوصول إلى قلوب الناس، ولو صدقوا وقصدوا الله حق القصد لأفلحوا ونجحوا. ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه على النفوس، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل الحقراء الرعاع، فكيف على الملوك والأكابر؟ والله المستعان على كل حال، الموفق للرشاد والهادي إلى السداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم.